والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك قال إن بل أدعو يعني بأن تحصل الأرزاق وتكثر ولا يحتاج الناس إلى تسعير. فلما رجع أيضا قال إنه يحب أن يلقى الله وليس لأحد عنده مظلمة. وهذا يفيد بأن التسعير أنه يترتب عليه الظلم. قد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن عالي ثم ألزم هو بأن يبيعها بسعر رخيص فإنه يكون في ذلك ظلم له, يكون في ذلك ظلم له لأنه اشترى بثمن غالي ثم ألزم بأن يبيع بسعر رخيص. ولكن إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك. إذا تواطأوا على أن يرفعوها ويجحفوا بالناس وحصل بينهم تواطؤ واتفقوا فيما بينهم على أن يرفعوا الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك, لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الظلم فلا يمكنون من ذلك. أن رجل عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر, فقال بل أدعو ثم بل أدعو يعني يدعو لهم بأن الله يعني يبسط لهم الرزق ويكثر الخير. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر, فقال بل الله يخفض ويرفع. بل الله يخفض ويرفع يعني يحصل منه بسط الرزق ويحصل منه قدر الرزق, كونه يكون على قدر يعني يبسط ويقدر يعني يبسط على ما يشاء ويقدر على ما يشاء, بمعنى يضيق. القدر هو التضييق والتقليل, يعني هذا يكون عنده كثير وهذا عنده قليل. يأتي معنى خفض السعر ورفعه هنا يعني كونه يعني يكثر المال ويقل ويعني يكثر عند بعض الناس ويقل عند بعض الناس نعم يدخل فيه. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. تناسب بين هو من جهة أنه يعني التسعير فيه ظلم, هذا هو مقصود منه. قد ترى على المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة إذا حصل تواطؤ, أما إذا واحد زاد في السعر الناس يتركونه يروحون يشترون من الناس اللي يبيعون أرخص. وهو الشكوى من واحد أو من جماعة. نعم. لما قال غلى السعر ما يقصد يعني البضائع في المدينة, هو اللي يقصد لا يعني هو معناه أنه قل, يمكن أنه قل أو أنه قل أو أنه يعني أو أنه حصل فيه يعني قل وارتفع سعره, أو أنه يعني حصل فيه احتكار أو ما إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي. محمد بن عثمان الدمشقي هو ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه. عن سليمان بن بلال هو أبو الجماهر. أبو الجماهر نعم. سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج حديثه. صدوق ربما وهم أخرج البخاري في جزء القراءة. صدوق ربما وهم أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. عبد الرحمن يعقوب الحرقي وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. يقول إذا وجدت تجارا متواطئين على رفع سلعة معينة هل أرفع أمرهم إلى السلطان؟ نعم إذا كانوا رفعوها ويعني فيرفع أمرهم إلى السلطان. وهل يمكن أن نقول أن الحكمة من عدم تحديد السعر حتى يكون التنافس في تخفيض الأسعار للمسلمين؟ الحكمة من عدم تحديد السعر هو يعني دفع الظلم, هو دفع الظلم مثل ما قال إن أحب أن أقول الله وليس لأحد عندي مظلمة. التسعير في الأدوية من قبل وزارة الصحة حتى لا يرتفع قيمة الدواء هل هذا جائز؟ هذا لا بأس به, لأن هذا شيء معروف إنه يعني أسعاره وشركاته وأقيامه يعني كونه أسعار محددة تكتب عليه بحيث الناس يعني يأتون ويجدون السعر عليها لا شك هذا ما في بس, لأن هذا شيء مصادره معروفة والحاجة له, ما هو مثل الطعام والأشياء التي الناس بحاجة إليها دائما. وهذا أيضا هذه الأدوية تأتي من شركات ومعروف أسعارها, وفيكون كونها تحدد الأسعار وتكتب عليها لا بس بذلك. قال أيضا هذه ليست من من من من الأشياء اللي هي أقوات الناس وأطعمة الناس التي يعني يلحقهم بها ضرر كبير, ثم يعني تلك مصادرها معروفة لأنها الشركات التي تعملها ولها أسعارها معروفة, وكيف إيش قيمتها عند شرائها من الشركات. نعم, فلو ترك الأمر لهم يمكن أن يرفعوها بأضعاف مضاعفة. الآن فيه حتى منتجات غذائية يعني المصنع المصنع هو الذي سعر, هي ما في بس, لأن كون المصنع يقول أنه يبيعها بهالسعر يكتب عليها اسمها يكتب عليها سعر ما في شيء, هذا شيء من نفسه, هذا تحديد للسعر بحيث أن الناس يعرفون أن هذه المنتجات سعرها كذا, هذا السعر مهم للدولة وله بالزام من الدولة, بل صاحب المصنع يعني يحدد يعني مقدارا يكون عليه البيع بحيث الناس يعرفون أن هذا هو سعر يعني هذه الأشياء. فإذا سعرت الدولة بعض الأدوية هل لأحد أن يبيعها بأقل حتى يجذب الزبائن؟ لا بس, إذا بقى أحد يبيع بأقل ما في مانع, يعني ما هو بيع إلا برخص إلا بعرف مصلحته, فالتسعير هو من أجل عدم الزيادة هو من أجل عدم النقص. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا مثل الذي قبله, لأنه فيه أن هذا إلى الله عز وجل وهو الذي يخفض ويرفع ويبسط ويعني يضيق على من يشاء وهو الذي يرزق من يشاء, وأن هذا من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى, وهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالنعم, وإذا شاء أن يعني تقل فكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى, فهذا من أفعال الله عز وجل وتصرفه في خلقه كيف يشاء. والتسعير قد يترتب عليه أو من المعلوم أنه يترتب عليه مضرة كما أشرت آنفا, أنه لو ألزم بسعر معين وتكون السلع دخلت عليه بأثمان عالية ثم ألزم بأقل يعني معناه أنه ألزم بالخسارة وفي ذلك ظلم له. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. هل هذه يؤخذ من حديث أسماء؟ هذه من أفعال الله عز وجل, أقول هذه من أفعاله سبحانه وتعالى, القابض الباسط متقابلان يعني شيئان متقابلان, والرازق يعني يكون فيه تضييق الرزق وتوسيعه, الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, والمسعر يعني يكون الله هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يحصل منه كثرة الرزق فيكون بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى طلب تسعير, ويكون يحصل شيء بخلاف ذلك فيحتاج الناس إلى التسعير, والتسعير يكون فيه ظلم للناس كما عرفنا. لكن لا يقال أن من أسماء الله المسعر, وأن من أسماء الله المسعر, لأن هذا من أفعال الله عز وجل ويخبر عن الله بهذه الأشياء, لكن ما يقال أن هذا من أسماء الله. والذي بعده القابض الباسط متقابلان, القابض والباسط متقابلان, يعني شيئان متقابلان, يعني يقبض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, فالواحد منهما مرتبط بالآخر. أسماء مثل النافع الضار. إيه هو النافع الضار, هل يقال من أسماء الله الضار؟ مع المقابل ما يقال إلا مقابل. لا بس هذه وصف, يعني يوصف الله عز وجل بأنه نافع وضار, يعني يخبر عنه بأنه نافع ضار, لكن لا يقال أن من أسمائه النافع الضار. الرازق. الرازق هو الذي جاء الرزاق, الذي جاء في القرآن هو رزاق ذو قوة متين. وأما الرازق جاء في هذا الحديث مع المسعر والقابض الباسط, وهو إخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى, لكن لا أدري هل جاء في غير هذا الحديث يعني هذا اللي هو الرازق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقتادة وحميد عن أنس. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجه التفرقة ليش ما جمعهم كلهم ثابت وقتادة؟ الأول والشوف الأول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. لا في الآخر يعني الإسناد الأول كيف قال في عن ثابت عن أنس. أخبرنا ثابت عن أنس ابن مالك. هو وقتادة وحميد عن أنس. وقتادة عن حميد وحميد. لا وقتادة وحميد. وحميد عن أنس. ما أدري يعني وش وجه. يعني الأول بلفظ عن أنس, وهذا عن أنس يعني مثله. وكلمة قتادة وحميد يعني مثل أخبرنا, يعني وأخبرنا. اللهم إلا أن يكون لهم لفظا يختلف عن لفظ ثابت. النهي عن التسعير يحمل على التحريم أو الكراهة؟ على التحريم لأنه في ظلم. أقول يعني في ظلم. لا في أمور يعني الدولة تعرف يعني مقدارها. قلت الشيء الذي يعني يصير فيه تواطؤ هذا لا بد من التدخل, ولا يترك التجار يتفقون بحيث يضيقوا على الناس. وأشياء يعني معروفا مثل الأدوية التي ذكرنا معروفا مواردها والربح فيها, وكونها تحدد مثل هذه الأشياء لا بس. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من غش. ثم رد أبو داود باب في الغش. والغش هو كون شيء في عيب فيخفيه, يخفيه الإنسان ويبيعه على أساس ظاهر السلامة, ولكنه من الداخل يعني جعل يعني شيء على عكس اللي موجود يراه الناس, مثل أن يكون الأطعمة التي تباع يكون ظاهرها يعني جميل, ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف تماما عن أعلاها هذا من الغش، وإنما يكون أسفل الشيء وأعلاه على على على حد سواء، فهذا هو الغش، والغش حرام لا يجوز، لأن فيه إضرار بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أن يدخل يدك في الطعام، فأدخل يده وإذا هو مبلول من الداخل، الأعلى سليم والداخل مبلول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ليس منا من غش. وهذا من أحاديث الوعيد دال على خطورة هذا الأمر، وأنه أمر خطير، وأنه أمر ليس بالهين، والمعنى أنه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه، بل هذا مخالف، لأن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن لا يكون لك غش، وأن يكون الذي يباع ظاهره وباطنه على حد سواء، ما يكون الظاهر سليم والباطن سيء أخفي من أجل الغش ومن أجل الخديعة للناس، فإن ذلك حرام لا يجوز. قال حدثنا أحمد بن محمد بعض الألفاظ لا جعلته فوق حتى يراه الناس، يعني هذا الذي في بلل حتى يقدموا، لأن من الناس يمكن من يشتري الشيء الذي فيه نقص ويكون بسعر أقل، مو معنى ذلك أنه إذا صار مبلول أنه يهدر وأنه لا يستفاد منه، يمكن يستفاد منه، ولكن ليس على أساس أنه مثل ما لو كان الجيد هو الذي فوق والردي هو الذي تحت، فيكون السعر يختلف، وليس كل يأخذ هذا الردي، فقد يكون بعض الناس ما يريد إلا جيد، وإذا أخذه وذهب به، وإذا أسفله ردي، لكن من يعرف أنه ردي ويشتريه بثمن يماثل الردي هذا لا بأس به. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وقد نرى ذكرهم. قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى أنه قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا. ثم أورد أثرا عن سفيان وهو بن عيينة أنه كان يكره هذا التفسير بأن يقال ليس منا معناه ليس مثلنا، وقيل أن المقصود من ذلك هو أن يبقى الأثر أو الحديث على ظاهره، يعني حديث الوعيد يعني فيها الزجر وفيها الخطورة، والناس يحصل لهم منها رهبة وخوف بأن الأمر خطير، فإذا أبقيت على ما هي عليه ورهبها الناس فيكون في ذلك الزاجر لهم، وهذا هو المقصود، أو لعل هذا هو المقصود من كون ابن عيينة يعني كره هذا التفسير. الثوري سفيان سفيان بن عيينة الثوري هو ثوري ذكره المزي في المراسيل تحت ترجمة سفيان الثوري هذا الأثر. إذا كان ذكره في المراسيل هو سفيان بن عيينة يروي عنه هذا اللي هو قطان يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان بن عيينة، فإذا كان ذكره في المراسيل فالعبرة ما قال المزي أنه سفيان الثوري. الإسناد العون بن عيينة رجعت لا فيه العون قال ابن عيينة المزي أنا مراجعه ذكر هذه الآثار تحت ترجمة سفيان الثوري. هذا منقول عن النووي. إيه؟ الناقل كله عن النووي. نسبياً بعيدنا. إيه؟ لكن هذا إذا كان مزي يعني ذكر فلعله أقرب، لا سيما والواسطة طويلة بينه وبين بينه وبين سفيان بن بينه وبين سفيان بن عيينة. الثوري أقدم، أقول الثوري متقدم يعني في الوفاة على سفيان بن عيينة، لأن يعني سفيان بن عيينة فوق 90 توفي، وابن الثوري مات سنة 161، وابن عيينة فوق 90. قال حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح البزاز ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. نربنا قريبا. صدوق يهم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق يهم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن علي. عن علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخرجه البخاري وأبو داود. نعم صح. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي. والنسائي. والنسائي والماجه. التفسير. التفسير. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان. ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، يعني إذا كان ذكره في النزي وهو أقرب، وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإن كان سفيان بن عيينة وهو أيضا ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. ثم ورد أبو داود: باب في خيار المتبايعين. نعم، باب في خيار المتبايعين. نعم، في خيار المتبايعين. الخيار هو كون كل واحد من الاثنين أو أحدهما له حق الاختيار في مدة معينة، إما وقت المجلس أو المكان الذي كانوا تم فيه البيع، أو اشترط أن يكون أحدهما أو كل منهما له خيار أيام، يعني يقول يعني لي الخيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فإنه يصار إلى ذلك. فالخيار خيار مجلس وخيار شرط. وخيار المجلس هو كون المتبايعين كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينتهي المجلس ويتفرقان، كل يذهب في جهة. والثاني خيار الشرط، وهن يقول أحدهما: أمهلني 3 أيام، إما أن أعزم وإما أن أترك. أو يقول: كل واحد منهما لي الخيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام، وفي يعني هذه المدة أبين هل أعزم أو لا أعزم، فإن ذلك معتبر ولا بأس، لا في خيار الشرط ولا في خيار المجلس، كل منهما صحيح وكل منهما ثابت. وخيار المجلس أيضا جاء فيه أنهم إذا حصل الاختيار وهم في المجلس بأن اتفقوا على إمضائه، يعني تم العقد وجرى الاتفاق بينهم، ثم بعد ذلك قال يعني ننهي البيع، أقول ننهي البيع ويتم البيع بيننا الآن ولا خيار للثاني، لا بأس بذلك، لأن يقول لصاحبه ما أختر والثاني لصاحبه يختر، فيختار الإمضاء فإنه يمضي ولا ينتظر للتفرق. هذا إذا حصل يعني بينهما الاختيار. وأما إن تم البيع وحصل السكوت وليس هناك اتفاق على أن إسقاط الخيار، يعني فيما يعني بأن يقول اختروا تم البيع بدون انتظار المجلس، فإن ذلك لا بأس به، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه. وعلى هذا فخيار المجلس معتبر إلى حين التفرق بالأبدان، بأن يذهب كل واحد إلى جهة وينفض الاجتماع الذي كانوا فيه، هذا قاله التفرق، وهو التفرق بالأبدان. وهذا هو الذي يدل عليه أو دل عليه الدليل من أنه هو المقصود. وبعض أهل العلم يقول إن المقصود هو التفرق بالكلام، يكونون في المجلس يتحدثون يتم البيع بينهم ثم يصير هناك كلام آخر, اشتغلوا في كلام آخر ما له علاقة بالبيع, قالوا هذا تفرق وهذا ليس بصحيح. بعض العلم يقول هذا هو التفرق وأنه لا خيار في المجلس, وأن التفرق المقصود هو التفرق في الكلام, بمعنى أنهم انتهوا من الكلام فيما يتعلق بالبيع ثم صاروا يتحدثون في كلام آخر, فإذا يكون تم البيع لما انصرفوا إلى الكلام الآخر, لما انصرفوا إلى الكلام الآخر. لكن هذا غير صحيح, الصحيح هو التفرق أنه في الأبدان, وسيأتي ما يدل عليه أنه ولو طال, ولو طال الجلوس مثلا يوم وليلة وهم جالسين ما تفرقوا هو خيار مجلس, باقي خيار مجلس ما دام منهم جالسين وما حصل بينهم افتراق. أورد أبو داود حديث ابن عمر, حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار. إلا بيع الخيار. المتبايعان كل منهما له الخيار يعني في المجلس, ما لم يفترقا أي بأبدانهما بأن ينفض الاجتماع وكل يذهب إلى جهته, وعند ذلك يستقر البيع. وقبل أن يحصل انفضاض المجلس كل واحد منهم أن يترك, لكل واحد الخيار بأن يترك إذا أراد. ولكن يكون هناك أمران, لو انفض المجلس وقد اشترطوا أن يكون لهم الخيار مدة 3 أيام يعتبر الشرط, والمجلس يعتبر ما له يعني ما ينتهي الأمر عند انتهائه, بل يذهب إلى أو يمتد إلى انتهاء مدة الشرط اللي هي 3 أيام. أو يكون اتفقوا فيما بينهم بعد أن تم البيع, وبعد ذلك قال أحدهم الثاني اختر, وأن البيع قد تم فإنه يعتبر, لأن هذا مستثنى من, من, من, من مدة المجلس ومن خيار المجلس, وقد جاء ما يدل عليه. وقوله إلا بيع الخيار فإنه يحتمل هذا وهذا, يحتمل أن يكون كون واحد منهما قال لصاحب اختر, ويحتمل أن يكون حصل بينهم اتفاق على أن الأمر يمتد بعد المجلس إلى مدة 3 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام على حسب الذي يتفقان عليه. وإنما شرع الخيار لأن الإنسان قد يحصل له وهو في المجلس يعني شيء من الندم وشيء من عدم الارتياح, فإن بإمكانه يتخلص, بإمكانه يتخلص من هذا البيع ما دام في المجلس. هذا إذا كان اشترط شرط الخيار, لكن لو أنه يعني تفرق ثم ندم, ما خلاص تم البيع ولا ندم, وإنما ذاك يحتاج إلى إقالة, يستقيل يطلب منه الإقالة إن, إن, إن, إن يعني وافق. وقد جاء ما يدل على الحث على الإقالة لحق من طلب الإقالة, وإن من أقال يعني من أقال سيأتي بيعته أقال الله عثرته. هذا كله يعني إذا كان الأمر يعني راجع إلى ذات المشتري, أما لو تبين حتى البائع كل منهم البائع له خيار والمشتري له خيار, حتى البائع قد يندم بأن تكون السلعة عزيزة عنده ونفسه عنده وغالية في نفسه, وبعدين طرى له أنه يبيعها ولما باعها ندم. أقول قصدي أنه لم, أما إذا تبين له عيب السلعة فإن هذا أمر لا, هذا شيء آخر, قضية العيب هذا ما له دخل حتى في المدة. أقول هذا ما له دخل في المدة, ما له دخل في المدة يعني لا المجلس ولا يعني ما زاد على ذلك. إذا تبين له العيب وكان العيب موجودا من قبل ما هو طارئ فهذا شيء آخر, غير خيار الشرط خيار المجلس. أحسن الله إليك. ما يكتبه بعض التجار البضاعة لا ترد ولا تستبدل له وجه؟ قضية إذا كان إنه يعني من نوع واحد, من نوع واحد يعني, فقضية إنها لا ترد ولا تستبدل إذا كان إذا كان أنه ما فيه عيب ولا فيه كذا طبعا هذا صحيح, هذا هو الأصل يعني, إلا إذا وافق, لأن ما يلزم يأتي لما هو يقول خلاص أنا أريد يعني أن أترك ما أريد, لأن هذا تم البيع بمجرد تفرقهم, تم البيع بمجرد تفرقهم. وأما قضية الاستبدال يعني فهذا أيضا يرجع إليه, إذا كان يعني وافق فله ذلك, وإن لم يوافق أيضا فله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, حديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع, عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة, هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن البيع والشراء من خلال الهاتف, انتهاء المكالمة يعد تفرق؟ لا تفرق, البيع بالهاتف لا بأس به, وانتهاء المكالمة تفرق, لأن كما هم متفرقون بالأبدان, ولكن الشيء الذي ربط بينهم الهاتف, فإذا انتهت المكالمة خلاص انتهى. هذا مثل ما لو أنهم تبايعوا وهم واقفين وبعدين كل واحد اتجه إلى وجهه, أقول نجلس هذا تبايع وهم واقفين وهم جالسين وهم ماشين, وبعد ما تم البيع كل واحد راح في اتجاه, هذا مثل قضية الهاتف من ناحية الوقت. هذا الأخ يذكر يعني صورة أخرى, يقول لو تم البيع في سفينة وهم في سفر متى ينتهي الخيار؟ ينتهي إذا تفرقوا من السفينة, إلا أن يكون اختيار يعني ينهون خيار المجلس, وإلا إذا كانوا في سفينة أو كانوا في مجلس واحد ووقوا فيه أيام النتيجة واحدة. وسيأتي ما يدل حديث قصة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه يوم وليلة يعني كانوا مع بعض وقال أن خيار المجلس لا يزال. الحيلة في هذه الأشياء تصلح؟ والله يعني لا ينبغي, لكن لا يقال أنه حرام, يعني سيأتي ولا يحل لأحد أن يفارق خشية أن يستقيله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى قال بمعناه أو يقول لصاحبه اختر, يعني معناه نريد أن ننهي الاتفاق, نريد أن ننهي الاتفاق ولا نبقى, وهذا مثل ما لو كانوا في سفينة أو كانوا يعني في مكان يطول جلوسهم أو يطول اجتماعهم أو كانوا يعني مثلا مسافرين والسفر يعني متصل فيما بينهم, فإذا خير أحدهما صاحبه أو اتفقوا على إمضاء البيع ولو كانوا في المجلس يمضي وينتهي خيار المجلس. عفى الله عنك, العكس إذا اتفق على الإسقاط قال تشتري لكن مالك خيار, ها انتبه. لا هذا ما يصلح شيء من الخيار, الخيار موجود ما يلغى, ولكن هذا في إذا مضى وقت ثم اتفقوا على إسقاط الاستمرار, أما كونه عند البيع يقول ليس هناك خيار وتراضع على ذا البائع المشتري ولو كان, لأن هذا يحصل به لا يحصل بالمقصود من خيار المجلس الذي هو إعطاء الفرصة للشخص, لأنه قد يندم بعد دقائق أو كذا فيكون عنده مجال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد عن أيوب, حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أيوب السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار, ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، مثل ما تقدم في إلا أن يكون هناك خيار، يعني سواء صفقة خيار بأن يتفقوا على خيار شرط يعني يمضي أيام، أو يتفقوا على إنهاء الخيار الذي يكون في المجلس كما مر آنفا. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أي خشية أن يفسخ، يعني من أجل أن ينهي مدة الخيار. وهذا قيل إنه ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة، وإنما هو على سبيل الكراهة، ولو أنه فارقه وحصل كونه يفارقه من أجل يتم البيع يصح، ولكن خلاف الأولى، وإنما يكون الإنسان يغادر المجلس وقد انتهى من المجلس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. ويقال في ابن عجلان وترجمة ابن عجلان أن أمه حملت به 3 سنين. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا فيه بيان أن الجد هو عبد الله بن عمرو، لأن أحيانا يأتي عبد الله بن عمرو عبد الله بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر الجد، وهنا جاء مصرحا بالجد وهنا عبد الله بن عمرو وليس محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب، لأنه لو كان محمد يكون مرسل، لأن محمد ليس بصحابي، وعمرو بن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب سمع من جده، مش عمرو شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو، فهنا قال عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، يعني ما قال عن جده، بين الجد وأنه هو جد الأب الذي هو عبد الله بن عمرو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما. نعم. ثم أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال في الأول كان عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا، عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فباع رجل فرسا بغلام، ولما جاء عند الرحيل صاحب الفرس الذي هو الذي باعه على بالغلام أراد أن يبقي على الفرس، فجعل يسرجه، يعني يجعل عليه السرج ليستخدمه ويركب عليه، فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس وأراد أن يأخذه، فأبى أن يسلمه إياه فاتفق على أن يرجع أو يتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجاءوا إليه وهو في ناحية المعسكر أو العسكر، فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فقال بيعني بخياري ما لم يفترقا، وما أراكما قد افترقتما، يعني معناه أن مدة الخيار باقية لصاحب الفرس، فله أن يبقي أن يأخذ فرسه لأنه لا يزال في مدة الخيار. وفي هذا يعني يبين أن مدة المجلس ولو طال ما لم يحصل الافتراق فإن خيار المجلس يكون باقيا, خيار المجلس يكون باقيا. وفيه أيضا دليل على أن إذا حصل التحاكم واختيار يعني شخص يعني صاحب علم يقضي بينهما بين متخاصمين ويرضيان بحكمه فإن ذلك يصح, ولا يلزم أن يكون ذلك القاضي منصوب من جهة الإمام, فإنهما إذا تراضيا على أن يحكم شخصا وهو صاحب علم وعنده معرفة ورضي بحكمه فإن ذلك صحيح. وقصة أبي برزة رضي الله تعالى عنه هي شاهد لذلك أو دليل على ذلك. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جميل بن مرة وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي الوضيء وهو عباد بن نسيب وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود والنسائي في مسند علي مثل الذي قبله وابن ماجه. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو نضلة بن عبيد وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قل هل في هذا أن المشتري والبائع لم يتحرك من مكانهما الذي تبايع فيه؟ لا بد من التحرك, هم جالسين في مكان يوم وليلة ما يتحركون, يبي يقومون يصلون صلوات, أقل شيء يبقون صلوات, يبي ينقض الوضوء وحد يتوضأ, لكنهم لا يزالون في المجلس, يعني ما حصل التفرق بأن كان واحد اتجه ذهب له وجهة. يقول وهل قضاء من لم يعين للقضاء ملزم ما دام الخصم قد رضي به؟ نعم ملزم, إذا كانوا هم اختاروا أن يحكم بينهم وهو أهل للحكم والتزم بذلك, نعم ملزم. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني, ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان قال لا يفترق اثنان إلا عن تراض, يعني بمعنى أنهما بقي في المجلس وبعد ذلك انتهى المجلس وهم مبقون على البيع وراغبون فيه, فيكون بانتهاء خيار المجلس معناه أن كل واحد في هذه الفترة رضي بما حصل له من الشراء أو البيع. يقول كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني, يعني هذا اللي هو خيار في أثناء الشرط أثناء المجلس, يعني خيره بمعنى أن الواحد اختار, كل واحد منهم اختار مضي البيع وانتهاء البيع وتمام البيع. ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن مروان الفزاري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب قوله مروان قال مروان أخبرنا, هذا من تقديم الاسم على الصيغة, يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان قال أخبرنا مروان قال مروان أخبرنا, هذه عند بعض المحدثين يستعملونها, يقدمون الاسم على الصيغة, يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان يقول مروان أخبرنا, يعني بدل ما يكون فعل فاعل يكون مبتدأ وخبر جملة فعلية بعده, قال فلان أخبرنا

وهذا من وهذا يبين ان متابعته انما تكون على حسب الدليل وبناء على الدليل الذي يكون معه. واما اذا كان ما عنده دليل ووجد الدليل عند غيره فانه يصار الى الدليل الذي مع غيره. ننتقل الاسئله ونكمل. باب في فضل الإقالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل يصح أن يقال لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة لأنها حوت الدين وجمعته وهم أئمة فضلاء؟ لا يقال هذا، بل الذي كان عليه الناس قبل أن يوجد الأئمة الأربعة هو الذي يكون عليه الناس بعد الأئمة الأربعة. قبل أن يوجد الأئمة الأربعة كان الناس على أي شيء؟ الشيء الذي كانوا عليه قبل الأئمة يكون عليه. والأئمة الأربعة كما عرفنا رحمة الله عليهم اجتهدوا وهم دائرون بين الأجر وأجرين، لكن لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد منهم أو يعني يلتزم اللهم إلا إذا يكون عاميا يعني لا يعرف الحق ولا يجد من يدله على الحق فإنه معذور. يعني كونه يعني يأخذ بقول أحد من الأئمة الأربعة أو أنه لم يجد من يبين له، التقليد عند الضرورة إليه سائغ، ولكن التقليد هو معرفة قول القائل من غير معرفة دليله. يعني هذا عند الضرورة للشخص الذي ما عنده قدرة ولم يجد من يبين له، يعني يتقل له إنسان ما استطاع، يعني هذا لا بأس به. وأما كل إنسان يقدر أن يعرف الحق أو يكون قد عرف الحق، مثل هذا الذي قال أن السؤال الذي في الأول أن الحق مع الإمام الشافعي وأن الحديث مع الإمام الشافعي ولكننا يعني نقلد أبا حنيفة، هذا غلط. كان يترك الحق بعد أن عرف والدليل مع الإمام الشافعي ثم يتركه لأنه مقلد لأبي حنيفة. في حديث حكيم بن حزام يقول في البيعان إذا صدق وبينا، يقول وإن كتم وكذب. الكتمان من جهة البائع ظاهر، فكيف يكون الكتمان من جهة المشتري؟ يمكن من جهة الثمن، يمكن الثمن يعني فيه قد يكون فيه تزييف أو يكون فيه، أقول حتى من جهة الثمن قد يكون الثمن يعني قد يكون الثمن وهو بنقود أيضا، لأن بائع ومشتري وكل واحد منه سلعة، فكل واحد منهم يعني معناه أنه قد يكون عنده غش ويكتب، لأن البيع ما هو لازم يكون بالنقود فقط، قد يكون يعني مثل ذاك الذي مر بنا يعني باع فرس بعبد. أقول قصة أبي برزة اللي مرت قليلا. نعم. باع فرس بعبد. ما المقصود بالبركة؟ بورك لهما في بيعهما، يعني كون يدخل تحتها إنما وحصول، وأيضا كذلك يعني حصول الفائدة يعني منها، وأن يحصل تمام نفعها، وأن الله يبارك له في أكلها، وإذا كان بخلاف ذلك يمكن يأكلها ولكن ما يحصل بركة في أكلها. هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم من المجلس لينهي الخيار؟ ما أدري، هو جاء بس ما أدري عن صحته، هل صح ولا ما صح. بالنسبة للإجارة، قد يستأجر الإنسان شقة مثلا بالاتفاق مع الحارس ولم يكتب شيئا، فهل ينعقد التأجير بمجرد التفرق أو بكتابة العقد للإيجار؟ إذا كان الأمر يتم بدون كتابة فإنه يتم البيع أو الإيجارة، يعني ما دام أنهم اتفقوا بدون كتابة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة، أي الإقالة في البيع، بأن يكون المشتري بعد أن لزم البيع ندم ورغب من البائع أن يقيله، بمعنى أنه يأخذ يرد يعني ينهي البيع ويوافق على ترك البيع، بحيث ترجع يعني ترجع إلى هذا نقوده وذاك يأخذ سلعته، أو العكس بأن البائع هو الذي ندم وطلب المشتري الإقالة بحيث أنه يرد عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه. هذه هي الإقالة، معناها أن البيع لزم واحتيج إلى الفسخ بموافقة الطرفين، لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده بعد أن يلزم البيع، فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يبقى ما كان على ما كان ويرجع على ما كان عليه قبل البيع، هذه الإقالة. وقد ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما أقال الله عذرته يوم القيامة، أي من أقال مسلما بيعته، يعني يكون ندم على بيع سواء كان البائع أو المشتري وطلب من الآخر أن يعفيه من استمرار البيع وأن يلغى البيع ويترك ويرجع كل شيء على ما كان عليه، بحيث يرجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، فإن هذا فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا فيها الجزاء من جنس العمل. هذا الحديث فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل إقالة، إقالة البيع، والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة، وهو التجاوز عن الذنوب ومغفرة الذنوب، فهو من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. كل هذه أمور الجزاء فيها من جنس العمل. قال: حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. أبي صالح وهو ذكوان السمان، مشهور بكنيته أبو صالح، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب من باع بيعتين في بيعة. والمقصود بيعتين في بيعة أن قيل في تفسيرها أنه تكون عنده السلعة يبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالأجل بثمن زائد على ثمن الحال، فيأخذ دون أن يحدد هل هو أخذ بالحال أو بالمؤجل، فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل، وإن أخذ الأكثر فإنه يكون أخذ ربا، لأنه ما دخل على بينة، وإنما دخل في أمر مبهم بين أن يكون حالا أو يكون مؤجلا. أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل، فإن هذا ليس من قبيل بيعتين في بيعة، وإنما يكون من قبيل بيعتين في بيعة إذا أخذه على الإبهام دون أن يتفق معه على أنه أخذه مؤجلا أو أنه أخذه معجلا. فلو اتفق معه على أنه قال: أنا ما عندي فلوس الآن ولكني سأخذه بالتأجيل، هذا ما في بأس. ولو قال: أنا سأخذه معجلا، هذا ما في بأس.